والمستودع أجار كذا والكهرب كذا وكلمت صاحبه بمبلغ كذا وفواتير ومدري إيش. أنه أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية ولا بيع إذا حسب التكاليف. إذا حسب التكاليف نعم يقول وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظيره. لكن هو حفظ أصل الثمن يا شبهته أحيانا يعني زيادة ونقصانا يحصل الخداع ولا بيعك مثل ما اشتريت هذه الفاتورة قدامك والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية وفي النهاية في آخر فاتورة قال حسم 50% وراها فاتورة الأولى. هذا لا شك أنه ليس التوضيح وإنما هو خداع وتغريب للمشتري. ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها حسب عليه أشياء حملها سيارة السيارة صار عليها حادث وصلحت السيارة ب300 هذا بيحسب عليها. هذه السيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلا من أجل هذه البضاعة ب300 ريال نقلت من جدة إلى الرياض وصار على السيارة حادث وضمنه ب300 ريال هذه المثل بيحسب عليه كل شيء. إيه لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشيء ولو تسلسلة المسألة صدم رجال بعد هو السيارة احترقت السيارة اللي تحمل احترقت ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع لكن نقله واستأجر له مستودع وخزن على السنة بعد يقول أنا بعد أنا منفق جوالات أنا كلمت المكاتب العقارية بمستودع وكهرب وما أدري إيش. في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره كلفتنا السلعة كذا تدخل مدخالي ولا بكيف ما أنا قلت تدخل مدخالي وتشتري بما اشتريته بأكبر رأس مالي ثم يضيف عليها هذه الإضافات لا بد من إخباره لأن من الناس من يثق من الناس من عنده ثقة مطلقة لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته. لكن هم يقولون إذا كان تولية خلاص ما يلزم يخبر بالسنة ما يلزم إذا كان تولية لكن الكلام وش عليه إذا كان هذه القيمة الأصلية للسنة ما إضافات لابد من إخباره بها. ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة ويشترط له أيضا انتفاء الموانع. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من سلف بحنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل يأخذ حنطة بدل حنطة. السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد ثم لما حل الأجل ما وجد عند الشخص الحنطة دون. يقول الإمام مالك لا بأس أن يأخذ لكن بعد محل الأجل لا قبله لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض. لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء ثم قضى لو كانت أصلا. قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف وهذا من حسن القضاء فيه أو أدنى لأنه من حسن الاقتضاء بعد محل الأجل لا قبله. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة حنطة محمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية ولعلها معروفة متفق عليها متعارف إذا رؤيت قيل هذه محمولة من جهة معينة فلا بأس. يقول

فمن أجازه عليه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال إنه من أكل أموال الناس بغير مقابل فيمنع مثل هذا. فنظيره عندي العربون. مسألة اجتهادية احتف بها ما احتف، إن كان سببه التلاعب من قبله فليلزم، وإن كان سببه قهري فقول الآخر. والعربون أيضا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنه مسألة اجتهادية. وأما الحديث الوارد فيه فوالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.